وريحان وطيب ما شمه إلا اللبيب. فاسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب. روح وريحان وطيب ما شمه إلا اللبيب. فاسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب. وتلمس الخير القريب. الله عظم حامله بين الورى ما أجمله. وفر خيل السلاه هذا هو خلق الحبيب. هذا هو خلق الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أخواني وأخواتي، بادي أدي بدء وحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامجكم اليومي أخلاق الحبيب. حديثنا في هذه الحلقة عن شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن هذه الصفة النبيلة، صفة الشجاعة، الشجاعة التي هي أم الفضائل الإنسانية وأصل المكارم الأخلاقية، منها تستمد وإليها ترد، بها تدفع المظالم وتحمى المحارم، وبها كل مكرمة تكتسب وكل كريهة تجتنب وكل محمدة تجتلب، فلا جرم أنها عماد المكارم وقوام المغانم. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: أمهات الفضائل أربعة: الدين والعلم والشجاعة والكرم. إذا كشف الزمان لك القناعة ومد إليك صرف الدهر باعة، فلا تخشى المنية واقتحمها ودافع ما استطعت لها دفاعا. الشجاعة هي مناط الفخر لو كان يصح الفخر، وعلامة على رفع القدر لمن له قدر. خلقت من الحديد أشد قلبا، وقد بلي الحديد وما بليت. على أن الشجاعة حسنة بين سيئتين، ومحمدة بين مذمتين، مذمة الجبن وسيئة التهور، ولا يكون التعويل عليها حتى ينضم الرأي إليها فتقع موقعها وتنفع نفعها. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول، وهي المحل الثاني. فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. ولا ربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران. وإذا ذكرت الشجاعة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أوتي من الشجاعة أعلاها ومن النجدة أوفاها. شجاعته تناقلتها الأخبار وسارت مسير الشمس في رائعة النهار، فهو الشجاع الفريد الذي اكتملت فيه صفات الشجاعة وتمت فيه سجايا الإقدام، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. لا يخاف التهديد والوعيد، ولا ترهبه المواقف والأزمات، يخوض المعارك بنفسه ويباشر القتال بشخصه. لم يفر عليه الصلاة والسلام من معركة قط، وما تراجع خطوة واحدة ساعة يحمي الوطيس وتقوم الحرب على ساق. لا يكترث بالعدو ولو كثر عدده، ولا يأبه بالخصم ولو قوي بأسه. كان فيه من ثبات القلب ما لم يكن في غيره، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. لم يتطرق إلى قلبه جزع، ولم يقترب منه فزع، وحاله: لا يملأ الروع قلبي قبل وقعته، ولا أضيق به ذرعا إذا وقع. يتحدث عنه أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، أي سمعوا صوتا مخيفا، فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى الصوت، وهو يقول لهم: لم تراعوا لم تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة ما عليه سرج، في عنقه سيف. فقال عليه الصلاة والسلام يمدح هذا الفرس: لقد وجدته بحرا، أي إنه سريع الجري واسع الخطى. هنا لم ينتظر عليه الصلاة والسلام اجتماع الناس لينطلقوا معه، بل إنه لعجلته وسرعته لم يضع سرج الحصان على صهوته، وانطلق من فوره إلى مصدر الصوت وحده. غير آب بما يمكن أن يجد عنده، وهذا غاية ما يكون في الشجاعة، أنه خرج عليه الصلاة والسلام إلى مصدر الصوت وحيدا فريدا. يقول القاضي عياض رحمة الله عليه واصفا شجاعته عليه الصلاة والسلام: وأما الشجاعة والنجدة فكان عليه الصلاة والسلام منهما بالمكان الذي لا يجهل، قد حضر المواقف الصعبة وفر الكماة والأبطال منه غير مرة، وهو ثابت لا يبرح، ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح، وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة سواه عليه الصلاة والسلام. ثباته في مواقع النزال لا يتحلحل، وصموده في وجه الأبطال لا يتزلزل. يقول علي رضي الله عنه: ليث القاب وبطل الأبطال، لقد رأيتنا يوم بدر وقد حمي البأس واحمرت العيون، ونحن نلوذ ونتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقربنا إلى العدو وأشدنا بأسا، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يتقي الموت به أشياعه حين جف الريق وانشق البصر. أما إذا توعده خصمه بالنزال وتهدده بالقتال فإنه لا يرضى أن ينازله غيره بحال، بل يكون هو من يتصدى لنزاله ويبرز لقتاله. وهذا له شاهد روي في كتب السير، روي أن أبي بن خلف قال بعد معركة بدر متهددا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة، يريد أن يسمنه، أقتل عليها محمدا. بلغت هذه المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، فأجابه بقوله: بل أنا أقتله عليها إن شاء الله. قال ذلك ولسان حاله معه: فأنتم وعدتم بالهدية قبلنا، فكان علينا يا أبي ثوابها. جاء يوم أحد، فلما تراءى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إذا رأيتم أبيا فآذنوني أخبروني. فجاء أبي يركض به فرسه يكاد ينقطع من سرعته نفسه، وهو ينادي بأعلى صوته ويقول: يا محمد يا محمد، لا نجوت إن نجوت، يا محمد لا نجوت إن نجوت. هنا قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأوا أبيا متدرع بالحديد والحد ومقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، ما كنت صانعا حين يقشاك فقد أتاك، وإن شئت عطفت عليه بعضنا فكفاكه. هنا أبى النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإباء وأصر على منازلته دون أصحابه. بطل تشيعه الأسود إذا غزا حتى وثقنا أنها من جنده. فصاح أصحاب النبي قائلين: نوصيك بالبغل شرا فإنه ابن الحمار. أقبل أبي يزبد ويرعد ويسهل وينجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكن في مكانه غير آبه بشانه، ينتظر اقترابه منه لينجز وعده له: إذا رأيت الموج في البحر سكن فالموج كامن لإغراق السفن. اقترب أبي وتأهب الرسول حتى إذا انتهى إليه وصار بين يديه توجه إليه بحربته، فغيبها في رقبته فخر على الأرض يخور خوار الثور الذبيح، وراح في رعب وذعر يصيح: قتلني محمد قتلني محمد. جاءه أصحابه يهرعون إليه وقالوا له، يهونون عليه: أبا عامر، والله ما بك من بأس، والله ما بك من بأس، ولو كان الذي بك بعين أحدنا ما ضر، يعني هذه الضربة التي في رقبتك لو كانت في عين أحدنا ما ضره ذلك. فصاح بهم قائلا: واللات والعزى، لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون، أليس قال: لأقتلنك، والله لو بصق علي لقتلني. فوجم القوم وأمسكوا عن العذل واللوم، وبقي يعاني من طعنته ويتعذب بإصابته، حتى إذا كان في طريق العودة إلى مكة مع رفقته مات متأثرا بإصابته. من شواهد شجاعته عليه الصلاة والسلام أنه في يوم من الأيام أدركته القائلة في إحدى غزواته في واد كثير العضاح، فنزل تحت سمرة وعلق بها سيفه وتفرق عنه أصحابه. هنا جاء أعرابي فاخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم وسله، وقال: يا محمد، بعد أن انتبه إليه قال: يا محمد، أتخافني؟ فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدوء واطمئنان وثبات نفس وجنان، وقال له بمنطق جازم وأداء حاسم: لا. فارتسمت على وجه الأعرابي علامات الحيرة، وقال في دهشة: فمن يمنعك مني يا محمد؟ فصوب الرسول صلى الله عليه وسلم إليه النظرات وقال له في ثقة وثبات: الله هو الذي يمنعك مني ويحميني منك. فخارت قوى الأعرابي لما سمع كلمة الله من في النبي صلى الله عليه وسلم، خارت قواه وانحلت، وسقط السيف من يده، فانحنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السيف وتناوله وهزه في وجه الأعرابي وقال له: من يمنعك مني الآن؟ فقال الأعرابي: يا محمد، كن خير آخذ. فعفى عنه. فرجع الأعرابي إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فقد جئتكم والله من عندي خير الناس. هذه بعض مظاهر شجاعة رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، سنواصل الحديث عنها وعرض المزيد منها في الحلقة التالية إن شاء الله. فإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمع شدى ريحانه وتلمس الخير القريب. خلق الإله فأبدعه خلقا وخلقا أوزعه، دمث السماء مروعا وبهديه الدنيا تطيب. هذا النبي لا كذب، هذا ابن عبد المطلب، هذا السراج فاضطرب ضاء به الكون الرحيم.